نعم، على صفات الرحمن. نعم. طيب، قول ثاني. لا يمنع أن نقول كونه تكون ذراعا، هذا صحيح، مع أننا نثبت لله الصورة. طيب، لله يد ولله أصابع، الدليل على أن لله أصابع، وكيفية أصابع الله جل وعلا؟ أنا أريد أولا لله يد ولله أصابع، الدلال على ذلك وكيفية أصابع الله، وهل لله أنامل أم لا؟ نعم. حديث قلوب نعم يقلبها. نعم أحسن. طب هل يصح ان يفعل هذا؟ ما يصح، لما لا يصح؟ لا حول ولا قوة، والله يصح، لما لا يصح؟ أما فعلها اليهودي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك من سلم إقرار له. أحسنت، وضحك إقراره. طيب، قال الله تعالى لما خلقت بيدي، يعني بنعمتي، والدليل على كده حديث الصحيح صلح حذيفة لما قال عروة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس سيفرون عنك عمن قليل. فقال أبو بكر من القائل؟ قال أنا. فقال أبو بكر نحن نفر على رسول الله أمسك بظر الناس. فقال من القائل؟ قال أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كافأتك بها. اليد هنا بمعنى إيش؟ نعمة. فدي دلالة على أن يد الله فوق أيديهم، يعني نعمة الله فوق أيديهم، لأنكم تقولون يا أهل السنة والجماعة أن معنى يد الله فوق أيديهم ما في مماثلة. هل يد الله تلامس يد البشر؟ طيب، إذا معناها النعمة، كيف تردون على هذا المبتدع؟ ها، نعمتين ليش ما تنفع؟ لحظة، ليش ما تنفع؟ ايه يعني ايه؟ يعني هو حصل نعمة الله في ايش؟ نعمتين، ونعائم الله لا تحصى. الثاني احسن. نعم، هذه يتلقى الجواز لنا لو قلنا بان اليد بمعنى النعمة، وان السلام لم يذكر هذا لصحابه الكرام فقد قصر في البلاغ، حاشاه صلى الله عليه وسلم. ها، هي هذه ما كان ليش كان ليش؟ لا لا، ليش أخطأتم؟ لا، أنا أتكلم عن النعمة. هو لو إبليس يقول له خلقت بنعمة وخلقتني بنعمة، وصحيح الله خلق إبليس بنعمته وخلق آدم بنعمته، لكن هي أظهر بإيش؟ في القدرة. لما أقول لما خلقت بيدي عن القدرتية، فهذه تجعل الحجة لإبليس يقول يا ربي خلقتني بقدرتك وخلقته، فالآن المسألة ليس فيها حجة. نعم، التشريف لآدم أن يخلق بيد الله جل وعلا، أن يباشره الله باليد، باشر الله خلقا من خلقه بيده تشريفا له. هذه المخلوقات ما هي؟ احنا درسنا حتى لا اكون نائما انا. ما قلنا من الكرام انت لابد تعلق، اتقي الله، عطاء المقام عليه بالتفصيل. نعم، يبقى انت مش حافظهم يا شيخ، يبقى لابد تقولهم انت. نعم، غرس كرامتهم بيده، من؟ الذين هم أصحاب الفردوس. طيب، أنا ما أرجع الآن، أنت تتكلم. طيب، بس ما أحد يلقينه، ما أريد تلقين أنا، وقفته الآن راجع. ها، هل إيش؟ خط التوراة بيده الثلاثة لأربعة. ها، لا لا، الإخوة الأفاضل ها؟ أربعة؟ إذا ما ذكرنا كتب رحمته وسبحانه ما قال ما إذا ما ذكرنا في رابع غير ها؟ لا تعمل ها؟ طيب في ضبط كتاب هنا حتى؟ ها؟ صح كده يكون ذكرت أن أنا وأنت وهمين ومسح على ظهر آدم يده ما بدك عجاب مسح باشر مسح على ظهر آدم يده الدليل ها فق الزرق نعم قال أولئك الجنة وأولئك النار والأولئك صفة كل مقصر على عمر هو رفع أطر لكن لما قال الزيادة الضعيفة هي أنه قال مسح بالشمال نعم خلاص أنا كده السؤال الثاني اتلغى أنه قلنا أن الزيادة في الشمال ضعيفة صفة العلم صفة العلم لله للعالم ثابتة ها طيب الآن أنا أريد بس الذين نفوا علم الله بالله صفة العلم صفة ثابتة لله بالعلم أقوال أهل البدع في هذا نعم تتناول في الخطأ أولا الجهمية ما يقولون عليم بالعلم أحسن الجهمية يقولون لا عليم ولا علم المعتزلة هم الذين يثبتون الاسم دون الصفة نعم الثاني القدرية القدرية ماذا قال يعني ايش يعني نفوا أي قسم من أقسام العلم ها علم الأدب علم الغيب جزئيات احسنت اديني بالتقسيم هذا صحيح علم الله احاط بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ستفسرون هذا لكن نقول القدريه نفوا عن الله علم علم ما يكون المستقبل اثبتوا علم ما كان لما لان القدريه يقولون ان الله لا يعلم بافعال العباد حتى يفعلوها فهنا نفوا علم الله بما سيكون القدرية تنفي علم الله بما سيكون مستقبلا أما ما مضى يقرون بأن الله يعلم ما كان طيب أنا أريد دليل على علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون هو ينقسم إلى قسمين أيضا ما هي هذه طيب أنا أقول بس ينقسم إلى قسمين علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون ينقسم إلى قسمين قسم أحسنت ممكن والقسم الثاني مستحيل اديني مثلا للممكن لا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا لكم يبغونكم فتنه وفيكم تسمعون لهم يعني هؤلاء المنافقون اذا خرجوا في الصف المسلم يعني نشروا فيه الذعر ويعني اعملوا فيه الفتنه حتى يرجعوا ادراجهم فالمنافقون لو قدر الله ان يخرجوا لخرجوا وهذا ممكن ولا غير ممكن ممكن لكن الله جل وعلا بعلمه الغيب منعهم حتى لا يفشلوا الصف المسلم هذا في الممكن اما المستحيل لو كان فيهما آلهة الا الله هذا من المستحيل ان يكون هناك رب غير الله جل وعلا ان يكون هناك ربا غير الله جل وعلا وايضا من المستحيلات ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكادوا فكيف تكون هذه من المستحيلات ها؟ لأن الله كتب على النفس أنه من ذهب إلى الآخرة لا يرد إلى الدنيا سامحوني أنا عرضت على الأمر مرور على ما أخذناه سابقا حتى لا أبتدئ درسا جديدا والإخوة ما عندهم رصيدة ولا تغذية راجعة عما درس إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الدرس الجديد لكن أقول نحن الآن في كتاب التوحيد نهتم بالصفة ولا نهتم كثيرا بالرد على أهل البدع يعني ما نفصل في الرد على أهل البدع لكن أردت